الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. عن كريب عن ابن عباس قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. عن كريب أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال النووي رحمه الله: باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. قال: الركب أصحاب الإبل خاصة، وأصله أن يستعمل في عشرة فما دونها. وسبق في مسلم في الأذان أن الروحاء مكان على 36 ميلا من المدينة. قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلا فلم يعرفوه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه كان نهارا لكنهم لم يروه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لعدم هجرتهم، فأسلموا في بلدانهم ولم يهاجروا قبل ذلك، وذلك لأن الهجرة إنما كانت واجبة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة محاصرا، والمسلمون لا يجدون أرضا غيرها يلجؤون إليها، وكان الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم واجبا. فلما فتح الله عز وجل البلدان وأسلمت القبائل، صح لهم أن يبقوا في قبائلهم وبلادهم ويلتزموا أحكام الإسلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم جيوشه إذا لقوا عدوهم من المشركين أن يخيروهم بين إحدى ثلاث خصال: أن يسلموا ويهاجروا، أو أن يسلموا مع بقائهم في بلدانهم يجري عليهم حكم الله ولا نصيب لهم في الغنيمة والفيء إلا أن يقاتلوا مع المسلمين. قال: قوله فرفعت امرأة صبيا لها فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه، وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام، لأنه قالت: ألي هذا حج؟ إذن له حج، له حج، إذن تكتب له حجة ويثاب عليه من فضل الله وإن كان غير مكلف. يقول: وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعا، لأن حجة الإسلام هي حجة الفريضة، وفي حق الصبي هذا تطوع ليس بفرض. وفي الحديث: أيما صبي حج به أهله ثم بلغ كان عليه حجة أخرى. وكذا العبد إذا حج وهو مملوك إذا أعتق فعليه حجة أخرى، وورد هذا في الحديث أيضا. قال: وهذا الحديث صريح في وإن كان لا يجزيه عن حدة الإسلام بل يقع تطوعا، وهذا الحديث صريح في الجزء الأول، وهو أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه. وقال أبو حنيفة: لا يصح حجه. قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ. وهذا الحديث يرد عليهم، لأنه أثبت له الحج صلى الله عليه وسلم، وأثبت الأجر لأمه التي حجت به. قال القاضي: لا خلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان، وإنما منعه طائفة من أهل البدع، ولا يلتفت إلى قولهم، بل هو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإجماع الأمة. وإنما خلاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه وتجري عليه أحكام الحج وتجب فيه الفدية ودم الجبران وسائر أحكام البالغ، فأبو حنيفة يمنع ذلك كله، ولذلك يقول: لم ينعقد إحرامه، بالتالي إذا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ليس عليه شيء، ترك ركن ترك واجبا من واجبات الحج ليس عليه شيء، لا يلزم أن يذبح عنه في الحج. هذا مذهب أبي حنيفة. يقول أبو حنيفة إنما يجب ذلك تمرينا على التعليم، والجمهور يقولون تجري عليه أحكام الحج في ذلك، ويقولون حجه منعقد يقع نفلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له حجا. قال القاضي أجمع على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت يجزئ ولم تلتفت العلماء إلى قولها، كما ذكرنا لأن الله أوجب الحج وفرض الله الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، وهذا الصبي لا فرض عليه، إذن ليس هذا هو الذي فرضه الله، هذا تطوع. قوله صلى الله عليه وسلم ولك أجر معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم، والله أعلم. قال أما الولي الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصي أو القيم من جهة القاضي أو القاضي أو الإمام، وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي، وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال، هذا كله إذا كان صغيرا لا يميز. الصحيح القول الثاني في الحقيقة، وهو أن هذا الحديث لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه المرأة أأنت وصية أم لا، أعينت، وهو صلى الله عليه وسلم هو الذي كان قاضيا في زمنه عليه الصلاة والسلام وحاكما، فلم يستفصل صلى الله عليه وسلم بل صحح إحرامها عنه، صحح حجها به صلى الله عليه وسلم. ولكن مسألة الإنفاق من المال يعني يلزم أن يكون ذلك من مال الذي أحرم، لأن التطوع من مال الصبي لا يكون إلا من جهة الأب الذي له الولاية على المال أو الجد لأنه أب، ولكن الوصي مثلا على يتيم فلا يجوز له أن يحرم من ماله، أن يحرم عنه ويكلفه من ماله، لأن ذلك ليس من النفقات الواجبة بالنسبة لليتيم، والواجب عليه حفظ ذلك المال، فإما أن يحججه من ماله الخاص وينفق عليه من ماله الخاص، وإما أن يترك ذلك، والله أعلم. وكذا العمرة مثل الحج. يقول هذا كله إذا كان الصغير لا يميز، وهذا يدل على أن الإحرام عن الصبيان يصح عن المميز وهو من بلغ 7 سنين، ومن لا يميز دون التمييز دون 7 سنين، وهذا بخلاف عبادة الصلاة وعبادة الصيام، فإنه لا يؤمر الصبي بها قبل 7 سنين. وأما الحج فالظاهر أن الصبي الذي يرفع إنما يكون صغيرا، والله أعلى وأعلم. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمره، وهذا يدل على مشروعية الحج بالصبيان سواء كانوا مميزين أو دون التمييز، والله أعلم. وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على أنهم كانوا يحملون الصبيان معهم ويحجون بهم ولو في مهدهم ولو كان رضيعا. يقول فإن كان مميزا أذن له الولي فأحرم، فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي عنه لم ينعقد على الأصح، بمعنى أنه إذا كان 7 سنين فما فوقها يأمره الولي بأن يدخل في مناسك الحج والعمرة، لأنه مميز قادر على فهم العبادة وأنه يدخل فيها وينتهي منها ويلتزم بها بأحكامها. من دون ذلك الولي الذي يحرم عنه، إذا بلغ سن التمييز أحرم ولا بد أن يحرم بإذن الولي، لأنه كما ذكرنا يترتب عليه لوازم ونفقات، فلا بد أن يكون بإذن الولي، ويحرم هو عن نفسه، لأنه كما لا يحرم الولي عنه في الصلاة بل يأمره أن يحرم ويكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة ويعوده ذلك وتصح الصلاة منه، فكذلك في الحج والعمرة. يقول وصفة إحرام الولي عن غير المميز أن يقول بقلبه جعلته محرما، والله أعلم. وكذا يلبي عنه كما في الحديث فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فيقول لبيك عن فلان، لبيك حدا عن ابني فلان أو عن بنتي فلانة أو نحو ذلك، وينوي أنه قد جعله محرما بذلك، وأنه دخل الإحرام، أدخله الإحرام، والله أعلى وأعلم. إذا كان مميزا أمره بأن يدخل في مناسك الإحرام وأن يعقد النية، لأنه صار مميزا يستطيع بذلك بنفسه. وهذا الأمر الذي اختلف فيه الحج عن سائر العبادات، والله أعلى وأعلم، لأن البيت هدى للعالمين كما قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت موضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فهو هدى للعالم كله، ولذا ترجى الهداية بإذن الله تبارك وتعالى في يعني حج الصبيان وعمرتهم، ولو كانوا دون التمييز لعموم الهداية التي يؤثرها البيت والنور الذي يحصل لمن أما هذا البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. وحدث قال مسلم: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قال: باب فرض الحج مرة في العمر. يقول هذا الرجل السائل هو الأقرع بن حابس، كذا جاء مبينا في غير هذه الرواية. واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار، والصحيح عند أصحابنا أنه لا يقتضيه، والقول الثاني يقتضيه، والثالث يتوقف فيما زاد على مرة على البيان، فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه. وهذا الحديث قد يستدل به من يقول بالتوقف، يعني توقف هل يلزم الزيادة أم لا. يقول: لأنه سأل فقال أكل عام، ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدم التكرار لم يسأله، ولقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا. وقد يجيب الآخرون عنه بأنه سأل استظهارا واحتياطا. الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار حتى يدل دليل على اقتضائه، وأنه يلزم التكرر كما في الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، وكذا في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهو جنس يشمل كل شهور رمضان من كل عام، ما حي الإنسان وأدرك رمضان يلزمه أن يصوم، وكذا يعني إيتاء الزكاة كل سنة. فالأصل أن الأمر لا يقتضي التكرار، وأن من فعله مرة أجزأ، إلا أن يدل دليل على ذلك. وهذا السؤال كان سؤالا فيه نوع من التعنت، لذا لامه النبي صلى الله عليه وسلم وعتب عليه، وأخبر أن كثرة مثل هذه الأسئلة تؤدي إلى الهلاك كما أهلكت من قبلنا، فدل ذلك على أنه لم يكن سؤالا في موضعه، بل لو أنه تركه لكفت مرة واحدة، ولو قال نعم لوجبت ولم استطاع، دل ذلك على أنه إذ لم يقل نعم في كل عام فإنه يقتضي أنه مرة واحدة. فالصحيح أن مطلقه يقتضي العدم التكرار. قوله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوامره على الوجوب، وأنه لا فرق بين أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في القرآن من أوامر الله، لأن الله أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره للوجوب. فهذا الحديث مما يحتج به على أن الأمر الشرعي الأمر كتاب في الكتاب أو السنة للوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت، إنه قال حجوا، فقال وقال في كل عام لأصبحت واجبة. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أوامره هي أوامر الله عز وجل، وسأتي حالا الكلام على اجتهاده. قال وقوله ذروني ما تركتكم ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار، هذا هو الصحيح بالنسبة إلى مسألة أن الأمر يقتضي التكرار أم لا في كل عام أم لا. فيقول قوله ذروني ما تركتكم، يعني لو تركهم ولم يسأله ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، فمفهومها أنه لم يقل نعم وليست واجبة، فعلم بذلك أن الأمر لا يقتضي التكرار. ذروني ما تركتكم، فلو أنه لم يسأل لكان ذلك كافيا في الدلالة على أنه لا يقتضي التكرار. قال الموردي ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر، لأن الحج في اللغة قصد فيه تكرر، فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمر، هذا ليس ظاهرا. كما ذكرنا السؤال كان فيه نوع من التعنت. قال وقد تعلق بما ذكرناه عن أهل اللغة هاهنا من قال بإجاب العمرة، اللي هو قال أن القصد في أمر فيه تكرر فيحتاج إلى أن يقصد مرة في العمرة ومرة في الحج. قال ولما كان قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت يقتضي تكرار قصد البيت، هيقول ده من لغة كلمة حج يعني قصد مرات، قصد متكررة، هذا فيه نظر من جهة هل هذا متفق عليه عند أهل اللغة. يقول لما كان قوله تعالى ولله على الناس حج البيت يقتضي تكرار قصد البيت، لأن حج بمعنى قصد، يقول بحكم اللغة والاشتقاق وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة، لأنه لا يجب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع. والصحيح أن العمرة واجبة بأدلة أخرى، وهذا المسلك في استدلال على وجوب العمرة فيه نظر كما ذكرنا، لعدم الاتفاق في بين أهل اللغة على أن الحج يقتضي القصد بتكرر، القصد متكررا، وإنما يدل على وجوب العمرة أصرح حديث وهو في أركان الإسلام عند ابن خزيمة، حديث جبريل في ذكر الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة، تصوم رمضان وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر. فالحج وهذا أصرح الأدلة على وجوب العمرة مرة في العمر. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت، فيه دليل للمذهب الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد في الأحكام، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي، وقيل يشترط، وهذا القائل يجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحي إليه ذلك والله أعلم. أما أن هذا هو المذهب الصحيح فنعم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت عنه الاجتهاد في مرات، وثبت نزول الوحي بتخطئته صلى الله عليه وسلم في بعض الاجتهادات، وهذا يدل على أنه لم يكن يحكم في كل مرة بوحي، وإنما كان يجتهد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني هذه المسألة وإن لم يترتب عليها عمل لكنها مسألة مذكورة في الأصول. لماذا لا يترتب عليها عمل؟ لأن اتفاق العلماء الذين قالوا أنه يجتهد أن الوحي إذا أقره صار هذا وحيا تقريريا لازما، وليس لأحد أن يقول هذا اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم فيسعون أن نتركه، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا الاجتهاد ولم يترك هذا الأمر الذي أمر كما في تأبير النخل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فدل ذلك على أنه راجع عن نهيه عن تأبير النخل، وأنه ترك شؤون الدنيا للناس، بل دل هذا الحديث الذي يحتجون به كثيرا على ترك سنته صلى الله عليه وسلم، دل على أن كل ما تركنا على أن كل ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام ليس من شؤون دنيانا، لأنه لما كان أمر من شؤون دنيانا بيّن لنا وقال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فأما شؤون الدين فهي التي أمرنا فيها، فأوامره لازمة لنا. كما ذكرنا اتفق العلماء على أن أوامره صلى الله عليه وسلم التي لم تنسخ ولم تغير ولم يغيرها ولم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها من شؤون الدنيا، أنها لازمة للأمة بلا تردد، لأن الوحي أقر اجتهاده فصار وحيا تقريريا. ولهذا كان قوله تعالى وما ينطق عن الهوى ليس منافيا لذلك، لأن الوحي إما مباشرة وإما بالتقرير، إن هو إلا وحي. واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الهوى، وحصر نطقه في الوحي صلى الله عليه وسلم فيما يدعو به إلى الله عز وجل، وما يقرره الوحي كما ذكرنا نوع من الوحي. وقد وقع بيان ما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور أخطأ فيها في الاجتهاد في قصة الأعمى، عندما نزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي قوله عز وجل في أسارى بدر ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض في أمر قبول الفداء، وكذا في قوله عز وجل في إذنه لمن استأذنه في غزوة تبوك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ويصح عليه الخطأ، وهذا ليس من يعني من معاني العصمة الثابتة للأنبياء، بل ورود الخطأ على الأنبياء وموجود، ولكنهم لا يقرون عليه، بل يأتي الوحي ليصوبهم وليدلهم على ما يلزمهم، لأن التشريع الذي شرعه الله عز وجل إنما يتم باستقراره على أمر معين، فتكون هذه الاجتهادات كالأوامر المنسوخة. قال قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم دليل على أن الأصل عدم الوجوب، وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محقق الأصوليين لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والخلاف ذو الأثر في ذلك بين أهل السنة وبين المعتزلة في وجوب أمور معينة بالعقل، وأهل السنة يقولون لا وجوب بغير الشريعة، لا وجوب على الناس بغير وحي من عند الله عز وجل، والعقل لا يوجب والفطرة لا توجب. وأما أن الإنسان يعقل أمورا يعرف حسنها من قبحها فأهل السنة يثبتون ذلك، ولكنهم لا يوجبون فعلا معينا أو تركا معينا إلا بعد بلوغ الشرع. أما المعتزلة فيقولون بوجوب الواجبات بالعقل حتى ولو لم يرد السمع بها، وأهل السنة على الصواب في ذلك. وأما الأشاعرة فنفوا التقبيح والتحسين مطلقا، وقالوا أن العقل لا يعرف تحسينا ولا تقبيحا بنفسه حتى يرد الشرع. والصحيح الذي لا شك فيه أن هناك أمورا فطر الله العباد على معرفة حسنها من قبحها، ومع ذلك لا واجب إلا بما ورد به الشرع. يقول قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يقول هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، يعني يغسل جزءا من النجاسة ويترك جزءا آخر، يغسل عضوا ويتيمم للباقي، وهكذا يقف في بعض الركعات وما عجز عن الوقوف فيه جلس، وإذا عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، وهكذا. يقول وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك، أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن، يعني استطاع أن يزيل منكرا ولم يستطع أن يزيل غيره، فليزل ما استطاع. إذا كان عليه زكاة عدة أفراد من أفراد أسرته، 5 مثلا، ومعه زكاة فردين، أخرج زكاة الفردين وسقط عنه الباقي. يقول: وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن وأشباه ذلك. هذا وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك. وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، ففيه مذهبان، أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والثاني وهو الصحيح أو الصواب، ذكرنا مرات أن الصواب بمعنى أن الخلاف غير سائغ، والصحيح معنى أن الخلاف سائغ، والثاني وهو الصحيح أو الصواب، وبه جزم المحققون أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها. قالوا: وحق تقاته وامتثال أمره واجتناب نهيه، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج والله أعلم. ومن قال من السلف إنها منسوخة فهو بالاصطلاح الأوسع عند السلف في استعمال لفظة النسخ، فإنهم يستعملونها في المخصص وفي العام الذي قد خصص يعني، وفي كذلك المجمل الذي قد بين، فيسمون الذي لم اللفظ المجمل منسوخ، لأن المبين قد وضح بيانه وأذهب ما فيه من الإجمال. فهذا والله أعلم، وإلا فليس الأمر منسوخا على الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فهو على إطلاقه، فإن وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة، أو شرب الخمر عند الإكراه، أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك، فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال والله أعلم. يعني يريد بذلك الإمام النووي رحمه الله أن الأمر والنهي في ذلك في يعني بابهما واحد، ولكن لماذا علق الأمر على الاستطاعة ولم يعلق النهي ولم يعلق الترك؟ لأن الأصل أن الإنسان إنما يحتاج إلى قدرة ليفعل، وأما الترك فهو بنفسه، يعني لا يحتاج الأمر الترك إلى قدرة، الأصل فيه أنه لن يفعله إلا إذا أكره على فعله، إلا إذا اضطر إلى فعله، ألجأته ضرورة، والضرورة الملجئة هي مثل الإكراه في ذلك، لجوع شديد مثلا يخاف منه الهلاك، أو لعطش شديد أو نحو هذا، فهذا كالضرورة كالإكراه الملجئ، شيء يدفعه إلى أن يفعل النهي. أما الترك فلا يحتاج إلى جهد، لا يحتاج إلى كلفة، ولا يحتاج إلى استطاعة، لأن الإنسان إنما يكف نفسه عن الفعل، وإنما يتصور أنه يدفع دفعا إلى أن يفعل الفعل إكراها عليه أو اضطرارا منه. وهذا في الحقيقة لا يكون الإنسان في تلك الحال مكلفا بالترك، ويكون مثل ذلك أنه لا يستطيع أن يترك. لماذا؟ لأن هناك ما يدفعه إكراها واضطرارا إلى أن يفعل، فيكون الحكم كذلك واحدا. ولكن الأصل أن الفعل هو الذي يحتاج إلى قدرة، وأن الترك إنما يكف الإنسان نفسه فقط، فلا يحتاج في الأصل إلى استطاعة، ولا يتصور أن يقول: لا أستطيع أن أترك. ما الذي يحرك يدك أو رجلك أو لسانك لتفعل شيئا لا تريده؟ وكثير من الناس يظن أن فاتقوا الله ما استطعتم تجعل، وكذلك إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم، أن الأمر للاستحباب وأن النهي للتحريم. هذا كلام باطل لا يقول به عالم، وإنما الأمر للوجوب كما بينا، والنهي للتحريم كما دل عليه هذا الحديث. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لوجبت، فهو صريح في أن الأمر للوجوب، ولكن فرق بين الاستطاعة وبين عدم الإرادة، فلم يجعله إلى مشيئة المكلف. الذين ظنوا أن فاتقوا الله ما استطعتم يعني ما شئتم ما أردتم، فقد أخطأ لغة وفهما. وإنما ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، معلق بالقدرة والاستطاعة التي هي سلامة الحواس. وأما النهي فلم يعلق، لأن الأصل أنه لا يحتاج إلى قدرة كما ذكرنا ليترك، بل يحتاج القدرة ليفعل. فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، ما لم يصرفه صرف في الأمر أو في النهي، وليس كما يظن البعض فاتقوا الله ما استطعتم أنه يدل على الاستحباب. لو كان كذلك لقال إذا شئتم أو ما شئتم، كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، فجعل هذا دليلا على الاستحباب، والله أعلى وأعلم. قال وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع، وقد تجب زيادة بالنذر، تجب زيادة على المرة بالنذر إذا نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر، وكذا إذا أراد دخول الحرم لحاجة لا تتكرر كزيارة وتجارة، على مذهب من أوجب الإحرام لذلك بحج أو عمرة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. يقول أن من معاني الحرم أنها أرض حرام، أنه يحرم أن يدخلها الإنسان إلا بإحرام طالما أن الحاجة لا تتكرر. أما الحاجة المتكررة كالسائق مثلا في زماننا بين مكة وجدة أو مكة والمدينة، أو كالحطاب والراعي الرعاة ونحو ذلك ممن يتكرر دخولهم أو خروجهم، أو كإنسان اليوم في زماننا سكن بعد التنعيم لأن مكة اتسعت حتى خرجت خارج الحرم، فإذا كان مسكنه بعد التنعيم وعمله مثلا في مكة داخل الحرم فهذا يتكرر خروجه ودخوله لحاجة. أما من كان مثلا في عمرة وخرج إلى جدة لقضاء مصلحة لا تتكرر كما ذكرنا، فأبو حنيفة ومالك مرانه بأن لا يدخل أرض الحرام مرة ثانية إلا بعمرة، من حيث أراد السفر إلى مكة، حيث أراد العودة إلى مكة لابد أن يدخل بإحرام، والله أعلى وأعلم. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الإحرام من المواقيت لمن أراد الحج والعمرة، قال ممن أراد الحج والعمرة، فإذا لم يرد الحج أو العمرة فلا إحرام عليه، هذا من جهة الصحيح. ولا نزاع في استحباب الإحرام ومشروعيته لدخول الحرم، لدخول الأرض الحرام، فإن ذلك فيه خروج من الخلاف وفعل للأفضل وتعظيم لحرم الله، فلا يدخلها، لا يدخل الأرض الحرام، لا يدخل مكة إلا بإحرام، هذا أفضل وأحوط وفيه الخروج من الخلاف كما ذكرنا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم، في الرواية الأخرى قال فوق ثلاث، لا تسافر المرأة فوق ثلاث. وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن جرير قال قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع؟ قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. عن قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا

وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد، فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا. فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان كثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا، وهذا لأن الفعل المنفي في سياق النفي أو النهي، وعلى هذا لا تسافر امرأة، لا تسافر امرأة يعني أنه مجزوم نهي، فالفعل المنفي يعم مفعوله، بمعنى يكون مفعوله نكر في سياق النهي أو النفي فيكون عاما، أي لا تسافر المرأة سفرا، أن الفعل المنفي مفعوله هو المفعول المطلق، لا تسافر المرأة أي سفرا، أي سفر إلا مع ذي محرم، فهذا عام. وذكر الروايات الأخرى موافقة، وذكر بعض أفراد العام لا يخصه، لأنه إنما يخصصه من جهة المفهوم والمنطوق إذا كان أقوى، والعام إذا كان أقوى من ذلك المفهوم فهو مقدم. وكما ذكرنا أيضا إن تعدد الروايات، مرة يقول ثلاثة، ومرة يقول يومين، ومرة يقول يوما وليلة، ومرة يقول وليدا، دل على أنه لم يرد ذلك المفهوم ولم يرد التحديد والتقييد. قال: وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا استطاعت، لعموم قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، الحديث، واستطاعتها كاستطاعة الرجل، لكن اختلفوا في اشتراط المحرم لها، فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها، إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل، ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي، وحكي ذلك أيضا عن الحسن البصري والنخعي. وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المحرم، بل يشترط الأمن على نفسها. قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد هذه الأشياء، فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمها، لكن يجوز لها الحج معها، هذا هو الصحيح، يعني لابد من مجموعة نسوة. وقال بعض أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد، بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة. هذا كلام غير ظاهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزوجة أو المحرم ولم يذكر الأمن مطلقا. وأما احتجاجهم بحديث المرأة تخرج الضعينة من تخرج من الحيرة تأم البيت لا تخاف إلا الله، فهذا ليس فيه دلالة على الجواز، فإنه يدل على الوقوع، وليس كل ما وقع يكون مباحا، فالأمور الكونية لا يلزم أن تكون موافقة للشرع، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة القتل وكثرة الفتن وكثرة الهرج. ومسألة الأمن أي يعني لا يحصل في الحقيقة إلا مع وجود الزوج أو المحرم، فالأمن الحاصل بوجود الزوج ليس كالأمن الحاصل بوجود النسوة الثقات. قال: والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول، لو النسوة الثقات المجموعات، يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات، أما امرأة واحدة أو حصول الأمن بكثرة انتشاره دون أن تسير مع أحد، بل تسير في قافلة ولو لم يكن نسوة ثقات، فهذا خلاف المشهور. عن الشافعية عن نصوص الإمام وجماهير الأصحاب. يقول: واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام. وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم. هذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة. هذا فيه نظر في التفرقة، فإن من يرى أن المقصود هو الأمن فعليه أن يطرد القياس ويقول كل سفر مباح وتطوع كالفريضة، تسافر مع الرفقة الآمنة لأن هذا هو المقصود. فالصحيح أنه لا بد من وجود المحرم أو الزوج. وأما التفرقة بين سفر الفريضة وبين حد التطوع والزيارة، سفر الزيارة والتجارة وغير ذلك من الأسفار المباحة أو ليست واجبة، فالصحيح من جهة الدليل لزوم المحرم والزوج وعدم التفرقة بينهما بين حج الفريضة، لكن المسألة معلوم فيها الاجتهاد. قال: وقد قال القاضي عياض، وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أن ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم. والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج، فإنهم اختلفوا في الحج هل هو على الفور أم على التراخي. قال القاضي عياض: قال الباجي: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة، فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. وهذا الذي قاله الباجي أي من المالكية لا يوافق عليه، لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة. وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة، ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يترتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة الشهوة وقلة دينه ومرؤته وخيانته ونحو ذلك. هذا الذي نقله القاضي باتفاق العلماء قد خالفه الذي قبله تصريحا من الإمام النووي عن طائفة من الشافعية من اختلافهم في خروجها لحج تطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار، فبعضهم يقول يجوز لها الخروج، لكن جمهور الشافعية وجمهور أهل العلم حتى ظنه القاضي إجماعا واتفاقا أنها لا تخرج إلا بزوج أو محرم. يقول: واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية 3 أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر لا يجوز إلا في سفر يبلغ 3 أيام، وهذا استدلال فاسد، وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة كما سبق وبينا مقصودها، وأن السفر يطلق على يوم وعلى بريد وعلى دون ذلك. وقد أوضحت الجواب عن شبهتهم إيضاحا بليغا في باب صلاة المسافر من شرح المهذب، والله أعلم. والصحيح أن كل ما هو سفر فوق 3 أميال فهو سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ قصر الصلاة، رواه مسلم عن أنس. ورواية 3 أميال أرجح، يعني الشك من الراوي، رواية 3 أميال أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأهل مكة إلى منى وعرفات ولم يأمرهم بإتمام الصلاة، والله أعلم وأعلم. فدل ذلك، وهي مسافة فوق 3 أميال ودون 3 فراسخ، دون 3 فراسخ، وهو لا يصح أن يحمل على من أين يبدأ القصر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر بمجرد مغادرة المدينة، كما أنه صلى العصر، صلى الظهر بالمدينة 4، وصلى العصر بذي الحليفة 2. يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم إلا ومعها ذو محرم، فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن جميع المحارم سواء في ذلك، فيجوز لها المسافرة مع محرمها بالنسب كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمها ومع محرمها بالرضاع كأخيها من الرضاع وابن أخيها وابن أختها منه من الرضاع ونحوهم ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها ولا كراهة في شيء من ذلك وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها والنظر إليها من غير حاجة ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد منهم هذا مذهب الشافعي والجمهور ووافق على ذلك كله ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجها فكره سفرها معه لفساد الناس بعد العصر الأول ولأن كثيرا من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب قال والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب قال وعموم هذا الحديث يرد على مالك والله أعلم وإن كان المعنى الذي ذكره الإمام مالك معنى إذا ثبت لا يختلف عليه يعني إذا خيفت الفتنة إذا كان ينظر إليها بشهوة إذا كان غير مأمون عليها بل ولو كان أخا لها أو عما أو خالا لكن فاسد الدين وعرف منه النظر إليها بشهوة وعرف منه عدم الأمان فإنه يمنع من النظر ومن الخلوة وكذا لو اشتهر عن أغلظ المحارم وأقربهم إذا علم عنه الفساد وعلم عنه التطلع إلى ذات محرمه فإنه يمنع من النظر والسفر والخلوة ونحو ذلك قال واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليها والخلوة بها والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فقولنا على التأبيد احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن يعني لا يجوز أن ينكحها ولكن لا يجوز أن ينكح أخت زوجته ولا عمت زوجته ولا خالت زوجته ولسنا وليس بمحرم لهن لأن نكاحهن محرم مؤقتا ولا يقال هذا محرم مؤقت كما يقول البعض ويجري على ألسنة لا يوجد شيء اسمه محرم مؤقت هي محرمة مؤقتة كزوجة الأجنبي كزوجة ككل امرأة محصنة زوجة رجل هي محرمة عليه مؤقتا وليس هو بمحرم مؤقت لها ليس بمحرم فأخت الزوجة امرأة أجنبية تماما وإن لم تكن مباحة النكاح كما ذكرنا امرأة متزوجة ليست مباحة النكاح محرمة ولكنه ليس محرمة فخرج بقوله على التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن وقولنا بسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين يعني من تزوج امرأة بغير ولي مثلا فكان زواجه باطلا ووطئها فكانت شبهة أدى ذلك إلى عند جماهير العلماء إلى تحريم أمها وبنتها يقيمون الوطأ بشبهة ليس مقام الزنا ولكن مقام الزواج وهذا فيه اختلاف لكن هذا قول الجمهور يقول لأن وطأ الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلف بمعنى أيضا مثلا مثال آخر وطأ شبهة وهو أنه زفت إليه امرأة فتبين أنها ليست هي زوج مثلا ابنتيه في يوم واحد فحدث اختلاف فدخلت كل واحدة على زوج الأخرى فهذا وطء بشبهة يقول ليس بفعل مكلف فقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح وليس لحرمتها ليس لأجل حرمتها بل تفريقا بين المتلاعنين ليست محرما لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظ والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولفضل الصلاة فيها ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة ولو نذره إلى المسجدين الآخرين فقولان للشافعي أصحهما عند أصحابه يستحب قصدهما ولا يجب، والثاني يجب، وبه قال كثيرون من العلماء. ظاهر الأدلة على وجوب الوفاء بالنذر، فلو نذر زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو زيارة المسجد الأقصى واجب ذلك، وإن كان يجزيه أن يقصد المسجد الأعلى منه، فلو نذر الأقصى أجزأه أن يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو نذر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه أن يقصد المسجد الحرام. قال وأما باقي المساجد سوى الثلاثة فلا يجب قصدها بالنذر ولا ينعقد نذر قصدها. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا محمد ابن مسلمة المالكي، فقال إذا نذر قصد مسجد قباء لازمه قصده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا. وقال الليث بن سعد يلزمه قصد ذلك المسجد أي مسجد كان، وعلى مذهب الجماهير لا ينعقد نذره ولا يلزمه شيء، وقال أحمد يلزمه كفارة يمين، وهذا هو الصحيح، لأن هذا نذر معصية ولا يجوز أن يفي به لأنه خالف الحديث وخالف السنة، ولذلك يلزمه كفارة يمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. قال واختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي يعني السفر إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك، فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام، وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره، والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره. قالوا والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة، والصحيح والذي قاله الإمام أبو محمد الجويني وكذا الذي أشار إليه القاضي عياض، لأن هذا نهي لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذا نهي أو نفي يتضمن النهي، فهذا النهي للتحريم، ثم إنه لمنع الغلو في قبور الصالحين، فهذا أغلظ وأشد إذا كان لا يجوز اتخاذها مسارد ولا يسافر إليها، فهذا بالأولى، لأن ذلك فيه تعظيم لهذه القبور وسبب وذريعة إلى وقوع الغلو فيها إلى عبادتها من دون الله كما هو واقع مشهود. فالصحيح وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، بل نقول الصواب أنه لا يجوز السفر إلا إلى المساجد الثلاثة، وأما الأسفار المباحة فليست لأجل البقعة، ولا يسافر أحد معظما لمدينة أو بلد يزور فيها أرحامه ليس تعظيما للبقعة ولا لشخص، وإنما صرة للرحم. أما قبور الصالحين فالسفر إليها يترتب عليه نوع من الغلو فيهم، وهذا الذي استدل به شيخ الإسلام هذا الحديث على عدم جواز قصد القبر النبوي بالسفر، وإنما يشد الرحال لقصد المسجد، فإذا قصد المسجد ووصله فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أن ينوي بالسفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس مسجده، وإن كان موجودا بداخله لكنه ليس هو منه، ليس من المسجد، والمسجد حول القبر وليس قبره مسجدا، فهذا إذا قصد هذا القصد كان قصده محرما منهيا عنه داخلا في عموم النهي. قوله فأعجبنني وآنقنني، قال القاضي معنى آنقنني أعجبنني، كرر المعنى لاختلاف اللفظ يعني توكيد معنوي، والعرب تفعل ذلك كثيرا للبيان والتوكيد. قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والصلاة من الله الرحمة، مع أن هذا فيه معنى آخر وهو معنى الثناء، الصلوات من الله الثناء على عبده في الملأ الأعلى. وقال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، والطيب هو الحلال. ومنه قول الحطيئة ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد، والنأي هو البعد. قوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم هذا استثناء منقطع، لأنه متى كان معها محرم لم تبقى خلوة، فتقدير الحديث لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم ذو محرم يحتمل أن يريد محرما لها، ويحتمل أن يريد محرما لها أو له، وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء، فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختها، أو يكون محرما له كأخته وبنته وعمته وخالته، فيجوز القعود معها في هذه الأحوال. الصحيح أن المقصود محرم عليها، محرم لها، محرم منها كما نص عليه الحديث. أما كلام الفقهاء فصحيح لكن بأدلة أخرى ليس من هذا الحديث، وذو محرم صريح في أن النساء لا يدخلن في ذلك، وإنما جاز أن يجلس مع امرأة مع أمها ومع أختها أو مع أخته أو بنته أو عمته أو خالته، فإنما يستفاد من أدلة أخرى من دخول أم هانئ على النبي صلى الله عليه وسلم في وجود فاطمة، ومن صلاة أبي رضي الله عنه بنسوة معه في الدار، فهذا الذي يدل على جواز أن يكون مع امرأتين ثقات أو مع مجموعة نسوة، وليس وخصوصا إذا كان أحدهن محرم له أو محرم للمرأة، أو إحداهن محرم له أو محرم للمرأة، لكن ليس من هذا الحديث، إنما قواعد الفقهاء استفادوها من أدلة أخرى ليس هذا الحديث منها، والله أعلم. قال ثم إن الحديث مخصوص أيضا بالزوج، فإنه لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز. وأما إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم، وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام، بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه. الصحيح أن اجتماع رجال بامرأة أجنبية ليس بخلوة ولا بمحرم إذا أمنت الفتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان، فأذن بالدخول مع وجود رجل أو رجلان. وأما رجل بنسوة أجانب وإن لم يكن فيهن إحدى محارمه فالدليل على جوازه حديث أبي كما ذكرنا نسوة معي في الدار قلنا إنك تصلي ولا إنك تقرأ ولا نقرأ فصليت بهن ثمان ركعات، وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح، يدل على جواز اجتماع رجل بنسوة أجانب إذا أمنت الفتنة. ومجموعة وحديث لا يدخل أحدكم بعد يوم هذا حديث ثابت في الصحيحين أيضا في قصة دخول أبي بكر على أسماء بنت أميس ووجد عندها رجال من قريش يتحدثون فكره ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يدخل أحدكم بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. وهذا الحديث في الصحيح ويدو وهو متأخر، لأن اسماء بنت عميس تزوجها أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بعد فرض الحجاب باتفاق، فدل ذلك على أن أمن الفتنة في مجموعة رجال وروا امرأة واحدة يجيز الدخول عليها، أما إذا لم تؤمن الفتنة فهو محرم والله أعلم. والمقصود بالفتنة وجود محرم، وجود معصية وإن لم تكن الفاحشة الكبرى، فإذا وجد اختلاط فيه كشف عورات واختلاط وفيه خضوع بالقول وفيه كلام بغير المعروف، فيه كلام منكر، فيه لمس محرم، فيه مضاحكة ومسامرة يترتب عليها تلذذ بالأصوات وبالمنظر ونحو ذلك، فيه نظر محرم، يمنع من ذلك، فضلا عن أن تكون مقدمة للفواحش أو لمنكر آخر مع ذلك كخمر أو غيره كما تقع في مفاسد مجالس الفسوق والفساد. لكن ما ذكرنا من وجود مجموعة نساء مع رجل أو مجموعة رجال مع امرأة فضلا عن مجموعة رجال مع مجموعة نساء فلا يحرم ذلك والله أعلم. قال وقد أوضحته المسألة في شرح المهذب في باب صفة الأئمة في أوائل كتاب الحج. والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كالمرأة فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة إلا إذا كان في جمع من الرجال المصونين، وهذا يفرق بينه وبين المرأة لأنه يحرم مجموعة رجال مصونين بامرأة ويجيز مجموعة رجال مصونين بأمرد. والأظهر الله أعلم أن تحريم الأمرد حيث خيفت الفتنة. قال أصحابنا ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرها، ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها، بل يلزمه ذلك إذا خاف عليها لو تركها. هذا موضع ضرورة ليس موضع حاجة، موضع ضرورة. هذا لا اختلاف فيه، ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك والله أعلم، حديث الرجل إني خرجت، قال رجل رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة، لأنه لما تعرض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج معها، لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها، وهذا دليل على أن الحج الفريضة مقدم على جهاد التطوع، وأن الجهاد ليس فرضا على الأعيان لأنه أمره أن يترك الغزوة رغم أنه كتب اسمه فيها. والله أعلى وأعلم. بعد كل ده ما فيش الراجح؟ لا لا، انت كنت سرحان. احنا كده ما فهمناش الراجح في مسألة سفر المرأة بدون محرم. احنا ما قلناش، مش قلنا هي مسألة فيها اجتهاد، لكن الراجح انه لا يجوز ان تسافر الا مع ذي محرم، وزوج او ذي محرم. اما نسوة الثقات فلما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الجمهور اللي هو بيحتج على الجواز بيحتج بحديث الضعينة التي ترحل من الحيرة الى البيت، قلنا ده يدل على وقوعه على انه امر كوني لا امر شرعي. قد كثرت الفتن حتى تجرأت النساء وسافرنا هذه المسافة الطويلة، لا يلزم ان ذا مشروع. كونه في سياق المدح قد لا يلزم منه ذلك فعل الجواز، زاد الأمن بفضل الله حتى تجرأ الناس على فعل المنكر من شدة الأمن، ولكن هذا لا يلزم منه أن ذلك مشروع. ها؟ تحريم مؤقت الغلط. احنا قلنا في فرق بين كلمة انها محرمة مؤقتا وبين انها محرم ومحرم مؤقت لها. فيش حاجة اسمها محرم مؤقت. المحرم دي معناها من حرم نكاحها، المرأة التي حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها، وليس انه عشان محرم عليه زواجها يبقى هي وبقى هو محرم ليها. الخلوة ان يكون معها ولو في طريق غير مسلوك طالما أنه في مكان أو في مكان مغلق وغلقت الأبواب. فأما إذا كان مكانا مفتوحا في الطريق أو سار معها في الطريق أو خلى بها في الطريق فهذا مبني على يعني أن يكون الكلام بالمعروف، ليس هذا بخلوة. لو نذر أن يزور قبر عليه كفرة يمين. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.